بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين، قال: باب فضل الحب في الله تعالى والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر السورة. وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هذا الباب أورده النووي عليه رحمة الله لبيان أربعة أمور: أولا بيان علامة الإيمان، الإيمان بالله عز وجل، وهو الحب في الله، وكذلك الحث عليه، يعني بيّن أن الحب في الله عز وجل علامة من علامات الإيمان وله فضل كبير عند الله عز وجل، وكذلك ذكر الأحاديث التي ترغب فيه وتحث عليه. والثالث هو إعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، أي إذا أحب الإنسان عبدا في الله عز وجل فمن السنة أن يعلمه بذلك، وسيأتي يعني ذكر الأحاديث في هذا الباب. والرابع: ماذا يرد عليه الذي إذا أعلمه صاحبه أنه يحبه. فهذه أربعة أمور ذكرها في هذا الباب، وأورد فيها بعض الآيات الدالة على ذلك والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير هذا الأمر العظيم، وهو الحب في الله في ذات الله عز وجل. فأول آية أوردها هي قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر السورة وإلى آخر هذه الآية. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم الذين وصفهم والذين معه أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، أشداء على الكفار، أشداء على الكفار، لأنهم كانوا لا يوالون هؤلاء الكافرين ويبغضونهم في الله عز وجل، لأنهم كفروا بالله عز وجل وأشركوا به معه غيره. وأما فيما بينهم فهم رحماء بينهم، يتحابون فيما بينهم ويتعاطفون، وتكون علاقتهم مع المؤمنين علاقة محبة في الله عز وجل، لا علاقة محبة لدنيا أو لجاه أو منصب أو غير ذلك، إنما علاقتهم مع هؤلاء المؤمنين محبة في الله عز وجل وعطف عليهم. ثم أورد الآية الثانية: والذين تبوأوا الدار، وهم الأنصار. والأنصار تبوأوا الدار أي سكنوا المدينة، سكنوا المدينة، تبوأوا الدار والإيمان، لأن الإيمان دخل إلى المدينة قبل مجيء المهاجرين، فهم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه لما كان بمكة عليه الصلاة والسلام. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، أي الذين سكنوا المدينة والذين سكن في قلوبهم الإيمان قبل مجيء المهاجرين وقبل مهجر النبي صلى الله عليه وسلم، يحبون من هاجر إليهم، يعني يحبون هؤلاء المهاجرين الذين تركوا أوطانهم وتركوا أهاليهم وتركوا أموالهم وهاجروا نصرة لله عز وجل ونصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان من الأنصار أن استقبلوهم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وقسموهم الأموال وقسموهم الديار، وكانوا يحبونهم أشد المحبة، فلا يبغضونهم بل يحبونهم ويحبونهم في ذات الله عز وجل، حتى إن منهم من قسم بين أخيه من المهاجرين يعني ما عنده من الأموال. لذلك آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين كثير من المهاجرين وكثير من الأنصار. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، متفق عليه. هذا الحديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن للإيمان حلاوة وأن للإيمان لذة يجدها الإنسان في قلبه، وهذه لا يمكن أن يجدها إلا المؤمن بالله، ولا يمكن أن يعرفها إلا الذي آمن بالله عز وجل. فإذا كانت عنده ثلاث خصال في قلبه فإنه سيجد هذه الحلاوة. وهذه الحلاوة أو الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي أن يحب الله عز وجل ويحب رسوله في الله عز وجل، يحبه لله عز وجل، لا يحبه طبيعة، إنما يحبه إيمانا واعتقادا وعليه الصلاة والسلام، فيكون هذا الرسول هو أحب إليه مما سوى الله والرسول، أي مما سوى أو من غيرهما من الدنيا أو من الأولاد أو غير ذلك، فيقدم محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم على جميع المحب، لكنه لا يسوي بين محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام، بل يحب الله عز وجل أعظم محبة ويحب النبي صلى الله عليه وسلم على المحبة اللائقة به التي يعني شرعها الله عز وجل وبينها في كتابه. فيكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي من كل الدنيا، فيقدم محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم على الأهل والمال والولد والنفس وغير ذلك. ثم قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا هو وجه الشاهد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب، أن يحب الإنسان غيره وإخوانه لا يحبهم إلا لله عز وجل. فلا تكون هذه المحبة من أجل الدنيا، ولا تكون من أجل المال، ولا تكون من أجل المنصب أو من أجل المسؤولية أو غير ذلك، بل يحبه لله عز وجل لأنه طائع لله عز وجل. وكثير من الناس قد يحبون المعاصي ويحبون العاصين أكثر من محبتهم لإخوانهم الطائعين، وهذا لا شك أنه يخالف الإيمان ويخالف ما أرشد الله عز وجل إليه وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والخصلة الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أي أن الإنسان إذا أنقذه الله عز وجل من الكفر وأسلم وحسن إسلامه فإنه يكره أن يرجع إلى الكفر كما كان، حتى كما يكره أن يقذف في النار، بل لو قيل له وخير بين أن يقذف في النار وبين أن يرجع إلى الكفر فقد يختار يعني أن يقذف في النار بدل أن يرجع إلى الكفر وأن يعتقد الكفر اعتقادا جازما. أما الذي قد يكره على الكفر وهو مطمئن بالإيمان فإنه لا يدخل في ذلك، لأن الله عز وجل قال إلا من أكره بالكفر وهو مطمئن بالإيمان. فالإنسان إذا اطمأن بالإيمان لكن إذا أكره على قول كلمة الكفر وهو لا يعتقدها ولا تكون في قلبه فإنها هذا معذور عند الله عز وجل. قال وعنه رضي الله عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. هذا الحديث أيضا يدل على فضل المحبة في الله عز وجل، وذلك أنها من أسباب الإيمان ومن أعمال الإيمان، وأنها أيضا من أسباب دخول الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حلف بالله عز وجل والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، أي أن هذه الجنة لا يدخلها إلا عبد مؤمن، أما الكافر والمنافق فحرام عليه الجنة. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي أن هذا الإيمان لا بد له من أعمال، فالإيمان هو الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه، وكل الأعمال التي ذكرها الله عز وجل في كتابه داخلة في الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 6 شعب من شعب الإيمان. فذكر أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، فكل هذه تدخل في الإيمان، ومنها المحبة في الله عز وجل، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أي هل أدلكم على شيء وعلى سبب إذا فعلتموه وقعت هذه المحبة بين الناس، وذلك بالسلام بينهم. أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم أي أظهروه، أظهروه وبينوه. والإنسان لا بد أن يسلم على أخيه المسلم سواء عرفه أو لم يعرفه، لأن هذا من محاسن الإسلام ومن أخلاق أهل الإسلام. والعبد إذا مر عليه أخوه المسلم ولم يسلم عليه سيجد شيئا في قلبه، سيجد شيئا في قلبه، إما أنه يشك أنه يبغضه أو أنه لا يحبه أو أنه يعني يتخاصم معه إلى غير ذلك. فلذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتحاب مع أخيه ومن أراد أن تفشو المحبة فيما بينهم بإفشاء السلام. ثم قال: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله على مدرجته ملكا، وذكر الحديث إلى قوله: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه، رواه مسلم وقد سبق في الباب قبله، أي أن هذا الحديث تقدم في الباب الذي قبله، وأن الرجل الذي زار أخا له في الله إنما زاره لوجه الله عز وجل، لا لدنيا ولا لغرض من أغراض هذه الدنيا الزائلة، إنما أراد أن يزور أخاه في الله. فأرصد الله عز وجل له ملكا في طريقه فأخبره أن الله عز وجل أحبه كما أحب ذلك العبد صاحبه. وهذا يدل على أن المحبة لله ثمرتها هي أن يحبك الله عز وجل، ولا شك أن الله يحب المؤمنين من عباده. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. وهذا أيضا من الأحاديث الدالة على أن الإنسان يحب أهل الصلاح وأهل الخير، وفي مقدمة هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الأنصار. طبعا المهاجرين أيضا يحبون، وهم وفيهم من هو لا شك أنه أقدم هجرة وأفضل من هؤلاء الأنصار، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من العشرة المبشرين بالجنة. وكذلك من عرى الإيمان حب هؤلاء الأنصار، لأنهم هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إليهم. فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبه فهو مؤمن، فمن أحبهم فهو مؤمن، ومن أبغضهم فإنه منافق، وما أكثر المنافقين خاصة في هذه العصور. والرافضة كلهم يدخلون في هذا الحديث، لأنهم يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم ويطعنون فيهم، وكل من تبعهم في هذا الاعتقاد فهو داخل في هذا الحديث. فلا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، فثمرة محبتهم هي أن يحبك الله عز وجل. وكل عبد مؤمن يرجو أن يحبه الله عز وجل، ومن أبغضه أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. فإذا كان يبغضك الله فإن مصيرك يكون مع أهل الجحيم والعياذ بالله عز وجل. وعن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا أيضا من الأحاديث الدالة على فضل الحب في الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: المتحابون في جلاله، يعني المتحابون في ذات الله عز وجل وجلاله وعظمته سبحانه، من فضلهم أن الله عز وجل يضع لهم نورا أو منابر من نور يوم القيامة. قال: لهم منابر من نور، وهذا فضل عظيم، حيث يراهم الناس ويراهم الأنبياء ويراهم الشهداء؟ قال: يغبطهم النبيون والشهداء. والغبطة هو تمني أن يكون ما عند الغير من غير أن تتمنى زوال ذلك الشيء، هذه يعني الغبطة، وقد ذكرناها عدة مرات. وهنا قال: يغبطهم النبيون والشهداء، لما لهم من الفضل، لكن لا يدل هذا أنهم أفضل من النبيين وأفضل من الشهداء، بل قال بعض العلماء إن معنى يغبطهم النبيون والشهداء أي أنهم يسرون ويفرحون بما جعل الله عز وجل لهؤلاء المتحابين في الله من فضل ومن منابر من نور. هذا معنى الحديث، والله تعالى أعلم. قال: وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك، والله إني لأحبك لله. فقال: لله. فقلت: لله. قال: فقال: لله. فقلت: لله. فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في. حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح. قوله هجرت أي بكرت، وهو بتشديد الجيم. وقوله لله فقلت لله، الأول بهمزة ممدودة للاستفهام والثاني بلا مد. في هذا الحديث، وهو حديث أبي إدريس الخولاني رحمه الله عز وجل أحد خيار التابعين، يقول: دخلت مسجد دمشق فوجدت فتى أي شابا براق الثنايا، أي أن ثناياه تبرق، وهذا من كثرة تبسمه أو من تبسمه رضي الله تعالى عنه وحبه لغيره. قال: وإذا الناس معه، يعني مجتمعين حوله، فكلما اختلفوا في شيء من العلم أسندوه إليه وسألوه عنه، لأنه أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد علماء الصحابة رضي الله تعالى عنه. فسأل عنه: من هذا؟ لأنه لم يعرفه من قبل. فقالوا: هذا معاذ بن جبل. قال: فلما كان من الغد، وهذا من حرصه على معرفة الخير والعلم والتعلم، يقول: بكرت إلى المسجد فوجدته قد سبقني بالتبكير، ووجدته يصلي حتى إذا انتظره لما أكمل الصلاة جاءه وسأله، ثم قال فسلم عليه، ثم قال: والله إني لأحبك لله، لأنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبتهم هذه هدي المسلمين جميعا، أنهم يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه على تلك الهيئة وكان عالما وكان يفيد الناس، قال: أحبك في الله. فسأله معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: هل هذه المحبة لم تكن إلا لله عز وجل لا لشيء آخر؟ فقال له أن ذلك كله لله عز وجل. قال: فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، أي أن الله عز وجل يحب من كان يحب أخاه في الله. إذا كانت المحبة لله عز وجل والمجالسة لله والتزاور كله يفعله المسلم من أجل الله عز وجل، فإن هذا سبب من أسباب محبة الله عز وجل للعبد. فقال: وجبت محبتي للمتحابين في، إذا كانت المحبة بين الناس في الله عز وجل ولله عز وجل وابتغاء مرضات الله، فإن الله يرضى ويحب هؤلاء العباد. قال: والمتجالسين في، أي إذا كانوا يجلسون من أجل الله عز وجل للعلم والتعلم والفائدة، هذا كله يحبه الله عز وجل ويحب من قام بذلك. قال: والمتزاورين في، أي أن الذي يزور أخاه في الله عز وجل، وهذا تقدم فضل ذلك أيضا في أحاديث في هذا الباب وفي الباب الذي قبله. قال: والمتبادلين في أي الذين يبذلون أموالهم في سبيل الله عز وجل ولله محبة لله ومحبة لرضا الله، هذا كله يدخل في هذا الحديث أن الله يحبهم بما يفعلونه من الأعمال لله وحده. قال: وعن أبي كريمة المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد أن الذي يحب أخاه في الله فإنه ينبغي عليه أن يخبره بذلك حتى تزداد الألفة وتزداد المحبة بين الناس. فإذا علم أخوك أنك تحبه في الله فلا شك أنه سيبادلك هذه المحبة ويحبك في الله أيضا، فتكون المودة وتكون الرحمة وتسود الرأفة بين الناس. قال: وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. فهذا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما أحب معاذا رضي الله تعالى عنه أخبره بذلك، فقال: يا معاذ والله إني لأحبك. ولا شك أن هذه المحبة لله عز وجل، لأن من نطق بذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه المحبة لا شك أنها تدعو إلى أن يكون ناصحا لأخيه، ناصحا له في دينه وناصحا له في دنياه. فلما أحبه علمه هذا الذكر الذي يتقرب به إلى الله عز وجل، فأوصاه بهذه الوصية العظيمة: لا تدعن في دبر كل صلاة، أي في نهاية كل صلاة كما قال بعض أهل العلم، أو بعد كل صلاة أي بعد التسليم. فبعض أهل العلم يقولون أن هذا الدعاء يؤتى به قبل التسليم، وبعضهم يقول يؤتى به بعد التسليم، وهذا هو الظاهر والله تعالى أعلم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أن يسأل الله عز وجل أن يعينه على الذكر، ذكر الله عز وجل، وأن يعينه على شكره على كل النعم، وأن يعينه على أن تكون عبادته حسنة ويحسن في عبادته، وهذا هو من تمام الإحسان. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فقال: يا رسول الله إني لأحب هذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أأعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جالسا مع رجل، مر رجل آخر بهما، فقال له ذلك الجالس: يا رسول الله إني أحب فلانا، يعني إني أحبه في الله، أحبه في الله. قال: أأعلمته؟ يعني هل أخبرته بذلك؟ قال: لا. قال: فلما سمع ذلك الرجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه، لحقه وقال: إني أحبك في الله. وهذا لا شك ما قلت أن هذا يدعو أن يحبه ذاك الآخر، وتسود المحبة بينهما في الله عز وجل، ويتعاونان في ذات الله. فقال له الذي سمع: أحبك الذي أحببتني من أجله. فهذا دعاء منه أن يحبه الله عز وجل، لأن الغاية من هذه المحبة هو رضا الله ومحبة الله عز وجل. فإذا كانت سائدة بين المسلمين فإن هذا لا شك أنه من ثمراتها أن يحبهم الله عز وجل ويرضى عنهم وعن أعمالهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.